هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، في هذه الحصة إن شاء الله كما وعدناكم سنتكلم عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بها الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وقلنا سنتكلم إن شاء الله عن الأسباب التي يتخذها الشخص حتى يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ذاك علاش في الحصص الماضية كنا قد أعطينا أوصافا للرسول صلى الله عليه وسلم، أوصافا خلقية، كيف كان وجهه الشريف وفمه الشريف، وكيف كانت عيناه الشريفتان، وغير ذلك من صفاته الحميدة، حتى إذا رآه الشخص في المنام يعرف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد قال العلماء: الشخص إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام تثبت الرؤية إذا وقع في قلبه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع في قلب الشخص أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الأحيان قد يراه على صورته الأصلية، أي على صورته التي وردت في الأخبار والأحاديث، الأوصاف اللي أعطيناها من نحو حصتين، وبعض الأحيان قد يرد على غير صورته الأصلية. وهذا النوع الأول من الرؤية، أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية، هذا اتفق العلماء على أنها هذه الرؤية ثابتة، أي تكون ثابتة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة إذا رآه على غير صورته المعهودة لكن وقع في قلبه، يرى شخص مثلا أسمر ولكن وقع في قلبه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء كذلك هذه رؤية ثابتة. المهم قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فمعنى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، قال العلماء معناها أنه يراه قبل الموت ويبشره الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى له بحسن الختام. يقول لك علاش؟ قلوا لأنه قال سيراني في اليقظة، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، قال سيراني في اليقظة. يقول لك كيفاش الدليل أنه يقول سيراني في اليقظة؟ يعني أنه شخص سيموت على حال حسنة وأنه سيدخل الجنة من غير عذاب. شنو الدليل؟ قال سيراني في اليقظة، هو لم يقل لن يعذب في الآخرة. اسمعوا ايش قال العلماء، قالوا المراد بالرؤية هنا أن يراه قبل الموت، وأكيد هذه رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الموت فيها بشرى له بأنه لن يعذب في الآخرة. فقالوا شكون قال لكم أنه معنى الحديث هذا مش معناه أنه سيرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ قال العلماء لو كان المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام فسيراني في اليقظة أنه سيراه يوم القيامة، هذا أمر عام للناس الكل، كل الناس باش يراه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، سواء اللي شافه في المنام في الدنيا وإلا اللي ما شافوش. إذن شنية المزية اللي عند الشخص اللي شاف النبي في المنام؟ مزيته أن يراه في الدنيا قبل الموت. وهذا كلام قاله ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء، وكذلك قاله تقي الدين السبكي عندما تكلم عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وعن رؤيته في المنام، وأنه مر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشر له بالموت على حسن الختام. ولقد ورد، هذه قصة جميلة جدا، ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من علماء السلف، من العلماء العاملين من أهل الحديث، واسمه الحسن بن حي، كان تقيا وكان له أخ مثله في التقوى والعلم. ثم هذا الحسن بن حي لما كان على فراش الموت، مش يموت يعني، سمعه أخوه يقرأ قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سمعوا يقرأ في هذه الآية قبل موته، فقال له يا أخي تتلو تلاوة أم ماذا؟ يعني أنت تقرأ فيها مجرد قراءة وإلا يوجد شيء خليك تقرأ هذه الآية بالتحديد؟ قال لا يوجد شيء يعني. قال بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة وأرى الملائكة وأرى الحور العين. فهذا إذن شخص، وقد وردت هذه القصة بالسند المتصل عني عن أحد علماء السلف كيف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا تثبت الرؤية أحبتي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في قلبه أنه هو عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا هو عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد قالت السيدة عائشة في وصف أفضل الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، قالت وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فرضي الله عن السيدة عائشة التي وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات الجميلة. الآن أحبتي في الله، إذا قال شخص والله يا سيدي قد شوقتنا لرؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، فكيف نفعل؟ ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك قد سأله مرة شخص مريد لشيخه الذي علمه، ذهب تلميذ خلينا نقول لشيخ عالم ولي صالح، قال له يا سيدي إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وإنني مشتاق، ماذا أفعل حتى أرى؟ فقال له صلي العشاء ثم صلي ما شئت من الليل ثم كل الملح، قالوا كل الملح، وتنام ولا تشرب شيئا من الماء، ثم عند صلاة الصبح تعال وأخبرني بماذا رأيت أو بما رأيت. فذهب الرجل وأكل الملح ونام عطشانا، فجاء في الصباح وقال: يا شيخنا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ماذا رأيت؟ قال له: رأيت أمطارا وعيونا وأنهارا وينابيعا من الماء الزلال الصافي. قال له: سبحان الله، اشتقت للماء فرأيته، اشتق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشتقت للماء فسوف ترى. إذن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تكون خاصة لمن علق قلبه بحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يعني قد الشخص ليس في كل الأحوال يكون هكذا حاله. بعض الأحيان تجد شخص بعيد جدا عن التقوى ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويتحسن حاله ويصير من الأتقياء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا شخصيا أعرف امرأة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قبل أن تسلم، كانت نصرانية ولم تكن مسلمة، ورأته في المنام وهي لا تعرفه، ولكن في المنام وقع في قلبها وقال لها: أنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد سنوات تزوجت بمسلم، ثم أسلمت، ثم تعلمت الدين، والآن هي امرأة تعلم الناس الدين. ما شاء الله، إن الله يفتح على من يشاء. إذن من الأسباب أن تعلق قلبك بحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأسباب للرؤية الصالحة أن يتلو المرء سورة الكافرون قبل النوم، يعني قبل ما يرقد يقرأ سورة الكافرون، وأن يشتغل بالذكر حتى النوم، وأن ينام على طهارة كاملة مستقبلا القبلة، ويحبذ أن ينام على جنبه الأيمن مستقبلا بصدره القبلة، ويكون على طهارة يعني متوضئ، ويكون قارئا للقرآن، ويختم بسورة الكافرون، ويشتغل بالذكر بالتهليل وحمد الله والتسبيح والصلاة والسلام على رسول الله، ويعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبه وحب رؤيته. هذه من الأسباب التي تجعل الشخص يرى الرؤى الصالحة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس راه والله تعرفش يقولوا، يقول لك بربي شنية هالخرافات اللي يحكي فيها السيدة ذي، والله اللي يسمي الأشياء ذي خرافات كأنه يدعي أن ما يقوله الرسول هو خرافات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يعني الرؤيا الصالحة هذا شيء موجود وهي بشارة للمؤمن، فهذا الذي يعني لا يريد أن يصدق هذه الأمور هذا محروم منها، يعني نسأل الله أن لا يحرمنا، ولكن هذا شيء موجود. وأفضل الرؤى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأسباب كذلك التي قد يفتح على الشخص ويرى النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام هو أن يكثر من الصلاة عليه. ويوجد صيغ للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في حديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وأظن في حصص ماضية كنت قد قصصت عليكم قصة ذلك الرجل الذي اسود وجهه بعد أن مات في زمن الإمام سفيان الثوري، ثم ابيض وجهه لأنه كان يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أرويها في حصص قادمة، ولكن كنت قد رويتها في حصص أخرى. فيوجد صيغ يعني ألفاظ في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغة أفضل لفظ يستعمل الشخص في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللفظ أو الصيغة التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقولها في الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة في الصلاة هي أفضل صيغ الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها، ولأنه جعلها يعني أمرنا أن نقولها في الصلاة. ثم كذلك من الصيغ والألفاظ هذيك التوصلات الإبراهيمية ما عودتهاش عدة مرات لأنه أغلب الناس يحفظونها، أما إن شاء الله الآن كل ما سأذكر صيغة ولفظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أعيده ولو مرتين حتى يكتب الناس هذه الصيغ المباركة في الصلاة على النبي المبارك عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل. يعني اللي يحب معناتها يصلي صلاة فيها ثواب عظيم، هذه الصلاة فيها الدعاء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعيدها إن شاء الله: اللهم صل على محمد، صلي من غير ياء، الله يبارك فيكم، لام مشددة وعليها كسرة، صلي، طولش فيها، متقولش صلي. اللهم صل على محمد النبي، ولا تحب تقول النبي كما تريد، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، قلنا معناها يا ربي زده شرفا وتعظيما، مش صلاة ركوع وسجود. وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، أي ربي اغفر لهم وارحمهم، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وليات صالحات، وذريته لهم فضل ولهم سر وبركة مشهورة، وقد أوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الصيغة نقولها كاملة إن شاء الله: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدقوني، هذه الصيغة في الصلاة فيها سر كبير. ما شو معناتها سر؟ قلك شو معناتها سر؟ أي سيدي قل لي ما معنى الفاتحة فيها سر؟ يعني فيها بركات تظهر لبعض الناس وأشياء أخرى لا تظهر، أخفاها الله عن الناس، ولكن أنت تشعر بهذه البركات وببركة قراءتها كلما أكثرت من قراءتها. فهذه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليقل، قال قولوا الصيغة ذي، لا قال نقولها مرة، ولا قال نقولها 20 مرة، ولا قال نقولها 1000 مرة، يعني اللي يحب يقولها ولو 10,000 مرة ليس حراما. فهذه الصيغة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يوجد كثير من الناس ممن جربوها وعلقوا قلوبهم برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقرؤوها كل ليلة 100 مرة. يقول لك يا شنية ذي عليها 100 مرة؟ قل له هذا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما تصلي على الرسول مرة يصلي الله عليك بها 10، أي يرفع لك 10 درجات، وفي رواية حط عنك 10 سيئات، وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقولها، فما المانع إذن؟ يقولها 100 مرة كل ليلة، ويحبذ ليلة الجمعة يعني الخميس في الليل يقولها 300 مرة، وبإذن الله يعلق قلبه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله الله ييسر له أن يريه حبيبه محمد وخليله محمد ورسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله حسن الختام، ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.